الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكنا في المحاضرة الماضية نتكلم عن مدارك اليقين المشكلة، وتكلمنا على إيه تاني؟ قضية العقل. على فكرة يا أخوانا، فهم العلاقة بين العقل والنقل تعتبر أساس لفهم العقائد بشكل عام في ما يتعلق بالإسلام، ولذلك احنا نتمنى التركيز عليها على أساس ان بتنتشر بين الناس في اتجاهات او بنقول موضة بتطلع كده زي الهوجة في وسط الناس، وخصوصا بين الملتزمين، افكار غربية روضوها للناس على ان ديت هتخدم الإسلام والمسلمين، والسبب كله جهل الاخ او الاخت بالعلاقة بين العقل والنقل، وايه هو العقل وحدود العقل ومدارك العقل وحدود النقل ايه بالنسبة للنقل اللي ربنا سبحانه وتعالى انزل على العباد. ولذلك نتمنى ان احنا نركز ونأكد على هذه القضية علشان دي تبقى اصل من الاصول اللي نفهم به اعتقاد اهل السنة والجماعة. احنا ان شاء الله هنتكلم على المسائل اللي هي لسه ما تطرقناش لها في موضوع العقل والنقل، وبعد كده ان شاء الله يعني في الشهرين او الثلاثة اللي هم متبقين من هذه الدورة هناخد التطبيقات العملية من العقيدة الطحوية. مش انا حددت لكم صفحات في العقيدة الطحوية، هنقرأ بعض النصوص ونشوف الامام الطحاوي كنماذج عشان تستوعب الطريقة لما نحط لك اسئلة من خلال كتاب العقيدة الطحوية. يعني احنا مش بندرس الكلام عن معزل عن النصوص اللي موجودة في العقيدة الطحوية او في شرح ابن ابي العز، ولكن هو في اصول يسهل ان احنا نعرضها اجمالا ونعرضها بشكل يستوعبه طالب العلم يفهم بها اللي مكتوب في منهج اهل السنة والجماعة، ولا ينطلع عليه اي فكر وافد، وخصوصا في موضوع ان شاء الله هكلمكم عنه النهاردة. يعني مجموعة من الاخوة والاخوات اتصلوا عليه اتصالات كثيرة جدا جدا في الاسبوع الماضي بسبب موضوع يسمى بموضوع البرمجة العصبية او الدورات اللي بيستخدموها بعض الاخوة والاخوات في تعليم القرآن او تدريس القرآن تحت ما يسمى بنظام البرمجة العصبية او العقلية اللي بيتكلموا عنها دي. للأسف هذا الموضوع منتشر الان مش بس هنا، لا في كل مكان حتى في الدول الخليجية نفسها، وحصل لبعض اخواننا ان هو دخل في هذا المجال كأستاذ راح يدرس في لندن ودفع 60,000 دولار عشان يتعلم البرمجة العصبية، وجاء قاعد يتكلم كلام ما أنزل الله به من سلطان، كلام كله عبث وكلام كله عبث بالأدلة. وهنتكلم عن هذا الموضوع الآن، لكن لما نتعرف على بعض الفقرات المخصصة بمقررنا اللي احنا بندرسه في السنة الأولى. الأول نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى في معرفته جعل فيه معرفة بالعقل ومعرفة بالنقل، معرفة بالايه بالعقل ومعرفة بالنقل. العقل له حدود، والعقل غريزة ربنا سبحانه وتعالى وضعها في قلوب العباد. العقل محله فين؟ في القلب. الدليل الشرعي قائم على ان العقل موجود فين ولا موجود في الرأس؟ النص القرآني بيقول افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون، مش لا يعقلون، يعقلون بها. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فجعل العقل محله فين؟ في القلب، والقلب موجود في الصدر. لكن هل قال ان افلم يسيروا في الارض فتكون لهم رؤوس يعقلون بها؟ يعني العقل محله في القلب، له صلة بالدماغ ومركز الإحساس والكلام ده، نعم ماشي مفيش إشكال ولا حاجة، لكن يكون الأمر كله معتمد على إن العقل موجود في الرأس كحقيقة علمية محققة عند هؤلاء أو عند غيرهم، ويأتي نص قرآني بهذا المعنى فيحاول إن هو يرده. يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الإنسان بيقول لك إن العقل موجود في القلب، فيجي واحد غربي أو واحد كافر ما نعرفش عنه حاجة تحت مسمى البرمجة او العصبية او غيرها، فيحط لك جهاز على الدماغ ويقول لك شوف بص كده خلي بالك الجهاز ده بيعمل تردد على الشاشة اهو. التردد اللي فوق ده عقلك الواعي، والتردد اللي تحت ده عقلك اللاواعي. العقل اللاواعي بيمثل، والجهاز بيقول لك 93%، والعقل الواعي بيمثل كام؟ 7%. يبقى احنا نشتغل على اللاواعي. دخلنا بقى الله اكبر في سكة اللي يودي ما يرجعش. ايه بقى الحكاية الجهاز دي؟ الجهاز حسب ازاي في المسألة دي؟ لك ده علم بقى، وعلم وتقدم. عشان شايف جهاز حطه على المخ وشوية سلوك، وقعد يقول لك ده عقل واعي وعقل لاواعي. واعي ايه ولاواعي ايه بتتكلموا عنه؟ العقل غيبي ما نعرفش كيفيته. العقل ربنا سبحانه وتعالى جعله بحيث الانسان تصل المدارك الى قلب الانسان فيميز بين ما ينفعه وما يضره. العقل يتعرف على الاشياء. العقل غريزة موجودة في داخل قلب الانسان، له صلة بالدماغ، بيخزن المعلومات في الذاكرة، ما فيش اشكال، يعطي اشارات للمخ. وحتى هم الوقت علميا كل ما يقولوا، كل ما يكتشفوا شيء، اكتشفوا ان فيه اشارات بتطلع من القلب فعلا، ومن جدار القلب تتوجه الى المخ، فيبدأ المخ تحس المخ على انه هو يشتغل بالحواس، حاسة السمع توصل له اشارات، وحاسة كل يعني فص من فصوص المخ بيبقى مسؤول عن مركز من مراكز الاحساس او عن حاسة من الحواس. اصل الاشارات بتنبعث، قالوا بتنبعث من القلب. سبحان الله، يعني كلام النبي سبحانه وتعالى او كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قالوا الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ولذلك احنا بنقول في تعريفنا للعقل غريزة او آلة، نقول غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بافعاله ولا نعرف كيفيته. ما فيش حد هيعرف كيفية العقل عشان تيجي تقول لي والله يطلع 93% لا واعي و7% واعي. كذب، ما تصدقوش، نقول لك كده ما تصدقوش. جايب الكلام ده من ايه؟ دليلك ايه؟ برهانك ايه؟ كيف اطلعت على شيء غيبي يعجز الانسان عن ان يدرك تكييفه؟ مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا ايه؟ الا يعني مهما بلغ علمكم لن تستطيع ان تعرف كيف تدخل الروح البدن، ولا كيف تتواجد في كل خلية من خلايا الانسان، مع ان هذه له كيفية. يعني هذا له كيفية، بس احنا نعرف هذه الكيفية يا اخوانا؟ في حد منكم يعرف كيفية دخول الروح داخل البدن؟ ما ترد مشتين ليه؟ اللي يعرف يقول، بتاع البرمجة العصبية يقف يقول، خبالك ازاي؟ ما تعرفش انت كيفية دخول الروح للبدن، امر غيبي. في كيفية؟ نعم في كيفية. الملائكة تعرفها كويس لانها بتستخلص الروح عند الموت ابتداء من اخمص القدمين حتى تصل الى الترقوة او الطراق. كلا اذا بلغت الطراق الملك بينزعها نزعا من الجسد الى ان تصل الى الترقوة، فياتي ملك الموت يقبضها ويصعد الى السماء ان كانت صالحة، او تسقط الى الارض ان كانت صالح. لكن هي القضية في ايه؟ في ان هذه الروح لها كيفية غيبية، والعقل اللي بيمثل او القلب في جانبه الغيب المتعلق بالروح هذا لا يعلم كيفيتها الا الله. فكيف تاتي تقول انا هخضعه لحسابات وبرمجه بحيث ان الشخص يستطيع ان هو يغير اسلوب قدراته في النظر الى الاشياء، ويقدر ان هو يبقى ايجابي، وبعد يقول لك بعد كده ايه القضيه كلها بتعتمد على قوه التركيز. خلي بالك قوه التركيز، والواحد يركز جدا جدا الى ان يصل بتركيزه الى ما يريد. ويقول لك ما فيش حاجه، هي كل حكايه اسباب ونظر الى اسباب، والعقل الواعي واللاواعي وشغلانه ما انزل الله بها من سلطان. زي يقول لك البرمجه العصبيه اللي هي علم بيدرس طريقه التفكير في اداره الحواس. يقول لك ما فيش حاجه اسمها حظ، ولا في حاجه اسمها صدفه. اخد بالك ازاي؟ طب ما ده كلام المعتزله بنصه، يعني ده فكر اعتزالي خبيث محض. اللي بيقول لك فين الانسان يخلق فعله ومفيش حاجه اسمها تقدير، احنا نقول فيه قدر. الانسان بياخد بالاسباب. فكرنا بدرس لكم حكايه العلاقه بين العله والمعلول، والانسان ياخد بالعله، فربنا قد يخلق له المعلول او لا يخلق. الامر في خلق النتائج متوقف على مشيئه العبد ولا مشيئه الرب. هم هنا بيقولوا مشيئه العبد. فمين بقى واحد مضروب في دماغه عشان يقول لك انا هحفظ لك القران في 5 ايام عن طريق البرمجه العصبيه؟ ازاي يا عم هتعمل الكلام ده؟ ازاي يا اختي هتعمل الكلام ده؟ يقول لك الانسان يقف كده يقول ايه، انا اقدر، انا استطيع، ما فيش حاجه اسمها عجز، ما فيش حاجه اسمها صدفه، انا استطيع ان انا حاطط خطه في خلال 5 ايام احفظ القران. طيب هي تفضل الاخت يا عيني غلبانه سهرانه طول الليل تبص في المصحف وتقول انا اقدر، انا استطيع، انا اقدر. اقدر وانا استطيع عشان تحفظ القران بالطريقه ديت خمس ايام يسهروا ما يناموش وفي النهايه لا حافظ القران ولا عمل ابدا. كل اللي دخلوا في الدورات دي كل اللي دخلوا حتى احنا الكلام ده احنا عانينا منه في الخليج وانا ما اعرفش ان هم بيتكلموا عن المساله ديت اللي احنا عانينا منها هناك. قال لما بعض الاخوه والاخوات اتصلوا احد اتصالات كتير وعايزين يبعتوا لغايه ما دخلت بنفسي على الانترنت وجمعت اكتر من حوالي 50 صفحه عن الموضوع ومواقع مختلفه لغايه ما عرفت القصه. اسلوب جديد جايبينه من ناس ملحدين في الغرب ما لهمش اي لك علاقه بالتفكير وانا هقدر ابرمج تفكيرك. يا سلام، يعني انت جاي تبرمج تفكير، المفروض ابرمج تفكيري بالشرع. ما هو ضرب هنا مثلا يقول لك ايه، طيب لما تشتري جهاز كمبيوتر، الجهاز الكمبيوتر ده ما فيش فيه اي نظام تشغيل، مظبوط، انت بتحمله الويندوز بعد كده تحمله الايه البرامج فتستفيد من هذه البرامج. يقول لك كذلك الانسان اتولد مش عارف حاجه، بعد كده يبدا البيئه اللي فيه تبرمجه. لا، احنا نقول هو المفروض البيئه اللي فيه تبرمجه ولا الشرع نفسه هو اللي يبرمجه؟ الشرع فاما ياتينكم مني هدى فمن يتبع هدي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. فاذا البرامج اللي هي احنا بنسميها النقل، النقل يوجه العقل. ولذلك يقول لك ايهما يكون مطيه للاخر، هل العقل مطيه للنقل ولا النقل مطيه للعقل؟ مين اللي مطيه للثاني؟ قولوا ايه؟ العقل مطيه للنقل، يعني النقل هو اللي يوجهه، مش يجي واحد لا يركب هو العقل النقل يقول لك لا انا هوجهه واخد اللي منه اللي يوافي عقلي لان عقلي هو الاصل. فيقول لك لا ده زي واحد اهو بعد سنتين ثلاثه بقى محمول ببرامج فيها الفطره ويستدل على الكلام ده يقول لك ايه؟ كل مولود يولد على الفطره وابواه يهودان او ينجسان او ايه؟ او ينصران. المقصود هنا بالفطره الانسان عنده قابليه لاستعداد لبرامج الشرع، لاستعداد لمنهج الله عز وجل. انما يجي واحد يقول لك لا انا هبرمج لك تفكيرك. قولوا لنا برمجت التفكير ازاي؟ والله العظيم يا اخوانا اكثر من حوالي 20 او 30 اتصال في الاسبوع اللي فات دهوت على اساس ان الدوره دي دلوقتي بيعملوها في العزيز بالله هنا، بقى لهم اسبوع شغالين فيها وانا مش عارف هم وافقوا على الكلام ده ازاي. جايز المشايخ ما عندهمش فكره عن المساله، انما تيجي مجموعه هو القضيه دلوقتي كسب مادي بحر وضحك على الناس في انه يقول لك انا هحفظك القران بطريقه جديده. الوقت منتشره في مدينه نصر وفي المهندسين والدوره ب 50 جنيه ولا ب 30 جنيه واقبال رهيب من الاخوه والاخوات نفسهم يحفظوا القران في خمس ايام. انا لو اعرف ان هم هيطلعوا نتيجه كويسه كده انا راجع القران بتاعي في خمس ايام وادفع 5000 جنيه. انما دلوقتي اما 100 واحد يدخلوا ولا 200 وكل واحد يدفع له 50 جنيه اذا 10000 جنيه في 5 ايام. اللهم صل على النبي، يقسموا مع دار التحفيظ ياخدوا 5000 والاخت اللي بتحفظ تاخد لها نصيبها وخلاص والامور تبقى ماشيه بالطريقه دي وضحك على الناس. احنا بنقول لا، احنا منهجنا هو ومنهج المسجد ده هو بالذات من العزيز بالله الراجل اللي اسسه محمد الشيخ جميل محمد الدكتور محمد جميل غازي على الاقل نحافظ على هذه القضيه. ولذلك هيقول المشتركين في هذه الدوره او الاخوات المشتركه في هذه الدوره ينبغي عليهم ان يتقوا الله ويخرجوا منه، واللي مش ده اسلوب تحفظ القران ابدا ولا نرضى بهذا الاسلوب لان الامور دي كلها امور بتؤدي في النهايه لايه؟ ضحك على الناس. بس هي القضيه كده انه يضحكوا على الناس في النهايه. تحفظ القران بالطريقه اللي احنا نعرفها مش بالطريقه اللي منتشره الان زي انتشار النار في الهشيم. يعني لو هتعرفونا مثلا لمؤاخذ طريقه لحفظ القران، انا بقول للاخوات يعني بعرفوكم مثلا في طريقه معينه لحفظ القران ان الاخت مثلا تكتب القران بطريقه معينه وتتصوره بطريقه معينه فتستوعب القران في خلال خمس ايام. لا ابدا. طب هل في طريقه مثلا تانية انها تكتب على الحاسب او تكتب بطريقه معينه او تسمع وتكرر اشياء معينه؟ مفيش الكلام ده. وبعدين دلوقتي يقول لك لا ده البرمجه العصبيه هتفيد ناس كتير. الواحد عايز ياخد قراءات ياخدها في 10 ايام ما شاء الله. عند الشيخه نفيسه ولا الشيخه اسمها ايه دي؟ الشيخه نفيسه تدي لها اجازه ب 10 ايام خالص خلاص لانها واخده القراءات وقاعدين يتكلموا فيها هنا ان ما شاء الله وصلت الى 10 ايام هتاخد القراءات العشره. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. يعني بعد كده خلاص بقى جايز بيتاثروا بالافلام الامريكيه اللي بيتكلموا فيها ان ياخدوا مخ واحد ويركبوه في مخ ثاني او يسحبوا المعلومات من هنا يحطوها هنا او يدخلوا العلم ضغط في القلب. والله انا ما عارف الكلام ده. يا ريت، ما انا بقول لك لو في حاجه زي بس الكلام ده هوس مش حقيقه ابدا. ان كانت طريقه للتفكير فما فيش افضل من طريقه محمد بن عبد الله. طريقه للحفظ ما فيش افضل من طريقه اللي حفظ بها ابائنا واجدادنا ان يحفظونا بالتكرار في الكتاب. ما هو معتمد على التكرار. بس انت تقول هكرر ازاي؟ اقول لك لا، انا عايزك تتحدى نفسك. تتحدى نفسك، ما فيش حاجه اسمها مستحيل، ما فيش حاجه اسمها الانسان بينسى. ازاي ما فيش حاجه الانسان بينسى؟ وربنا بيقول ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. ده نسيان عمد. وفي النسيان الخطأ قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمة الخطأ وإيه والنسيان. إزاي يقول لك لا إن ده فيه عقل واعي ويدخلك بقى في شغل اللهم صل على النبي إزاي. غير كده كمان الطريقة ديت هي إيه، ما هي طريقة الصوفية الباطنية. ولا حفظ ولا يحزنون. ما انا بقول لك اهو دلوقتي عندي اهو انا يعني انا لما جمعت الكلام من على النت الاخ اللي كاتب في التعليق المشايخ كلهم يعني الدكتور صفر الحوالي حذر الناس من هذا الفكر الغزو الوافد على البلد الاسلامي، الدكتور القرضاوي، الشيخ محمد صالح المنجد، كل واحد كاتب رايه وفتوى في المساله، الشيخ صالح الحصين، الشيخ محمد العريف، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ احمد القاضي، الشيخ عبد الله الدميجي، احمد الحمدان، كوكبة كبيرة جدا من العلماء كلهم، حتى اللي قالوا الكلام ده خطر جدا على المسلمين. فازاي مثلا من اسبوع يدرسوا الكلام ده هنا في العزيز بالله، او خلوا الاخوة والاخوات. انا كلمت الدكتور عبد الغني قلت له يا دكتور يا ريت الكلام ده يتمنع، لان اللي وافع على الموضوع ده ما عندوش فكرة عن القضية، ولا نظن ان هذا الامر يعني يصون طريقة السلف. الموعد هيبقى هو الموعد قبل المغرب بساعة، انا ما اقدرش اقول اكتر من ساعة في المحاضرة صراحة يا اخوان، لان في ساعة تانية بعد الايه بعد المغرب، فانا ما اقدرش انني اقول اكتر من ساعة. فاحنا جايين دلوقتي يعني بعد المغرب بنقعد بعد الاذان يجي تلت ساعة كمان لما يقوموا الصلاة ربع ساعة، فالوقت مناسب جدا. لكن معلش هو الموضوع ده بالنسبة ضروري ان احنا ننبه عليه، لان القضية مهمة جدا. ما هي من الساعة 5 او قولوا من الساعة 5 بالضبط، لان الوقت المغرب عاد على 6 وممكن بعد شوية يبقى 6 وربع الوقت. انتوا جايين قاعدين من الساعة 4 ولا ايه؟ لا انا ظنيت ان انتوا فاهمين، ما هو من الساعة 4 يعني بالعقل كده، من الساعة 4 الشيخ هيقعد معاك الساعة 4، لما الساعة 6 وربع ساعتين وربع، وبعد كده يقعد ساعة مع حكاية ما يسا يعني علشان الواحد بس ده هو العصر جدا بيخلص الصلاة على الساعة 4. ها؟ حد يشرب الشاي ده فن ولا عندي شيء ثاني؟ خد بعد شاي الشاي اضطري قول. ها يا ابني ايه بس احنا لنا طاقه يعني دلوقتي، هو كل حاجه ممكن تاخده وعد الفجر على طول، خد بالك ازاي. انا حبيت انبه على هذه القضيه يا اخوانا، لان هي اتفضل. ها ده دورة تحفيظ قرآن عملها احد الاخوات في العزيز بالله هنا، بقالهم اسبوع شغالين في التحفيظ تحت هناك مع الاخوات، يعني قالوا بادئين من السبت اللي قبل اللي فات، يعني الوقت ممكن تكون دورة خلصت، لان دورتهم ما شاء الله يعني العلم هناك علم لدني بيجي كده. اخي بالك ازاي كان الصوفية يقولوا ايه، اسمعوني يا اخوان، الصوفية بيعتمدوا في حكاية ايه، ان الشيخ وصل لدرجة يقدر يفهم الطلبة بالإشارة. وأنا قلت لكم على القصة بتاع الجماعة اللي هم الراجل قاعد بيقول درس ومحدش بيتكلم خالص، يقعد نص ساعة ساكت ويبحلق فيهم وهم يبحلقوا فيه، وبالآخر يقول صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال إيه ده إيحاء يا أخي، تركيز، ركز. أركز إيه؟ يقول كل حاجة تركيز وركز. طب غير كده واحد تاني مثلا تلاقيه قاعد بيتكلم أو بيخطب على المنبر وقاعد يبص للطلبه بتوعه، فيقول له ولا انت يا ابني انت سايب المحاضره وقاعد عقلك الباطن تايه فين في البيت وراح فين وفين، طب انت طلعت على قلب الشيخ. اه اعترض على الشيخ، اوعى الشيخ عنده قدرات خاصه مش عند حد خالص. لا طب انتوا عايزين ترجعونا لايه بالظبط؟ يعني ايه اللي انتوا عايزين ترجعوا على طريقه الصوفيه في مساله الايحاء والوحي الباطن وكلام من ده؟ انت لو قرات في جامع كرامات الاولياء للصوفيه زي واحد يقول لك ايه، واحد ماشي بص على يمينه كده فهز دماغه، بص على شماله برضه نفس الكلام، خد بالك ازاي. فقعد بيقول اصل انا شفت ملك الملك بتاع اللي بيكتب الحسنات وانا عملت عامله لا عايز يكتبها حسنه، خد بالك. فالثاني قال لا ده كان فيها رياء اكتبها سيئه، خد بالك ازاي. فالمهم قلت لهم لا انا لا بعبد ربنا لا طمعا في جنه ولا خوف من من نار. يا سلام، يعني كأن الملائكة شايفهم وقاعد بيتكلم معاهم، ده تسمي الكلام ده ايه؟ شغل ضرب من الجنون تحت مسميات يعني ما انزل الله بها من سلطان. غيره هتلاقي كتير بقى، ما هو هتلاقي كتير. او انا اقول لكم على سبيل المثال، ده يشبه ايه يا اخوانا؟ الصوفية عندهم حاجة اسمها الوصول الى مسألة شهود السوى، الفناء عن شهود السوى. يعني ايه الفناء عن شهود السوى؟ اعلى درجة يصل اليها الصوفي قبل ما يوصل لحكاية الحلول والاتحاد، الكلام ده الجماعة دول اللي هم انه الاوائل بتوعهم، اللي هي الفناء عن شهود السوى. السوى يعني ما سوى الله عز وجل، ما سوى الله ما عادش شايفه. فمن كتر التركيز في الايمان بتاعه والروحانيات اللي بيزعموها انه خلاص عاد شايف ربنا في كل حاجة، اي حاجة يشوفها ربنا ما يشوفش. شوف شوف بص بص بص كده هتلاقي يقول لك ايه، شوف ربك، شوف ربك ازاي، اخبلك ازاي. فالواحد هو بيصلي من كتر تركيزه، يقول لك من كتر ايمانه الروحاني هيركز في ان هو يبقى عنده خشوع وعقله ما يشرطش ابدا، يبقى مع ربنا كده على طول مش شايف اي حد تاني. طيب يجي يصلي فما يعرفش عدد الركعات، خلاص اتلخبط فيها بقى، ما هو مش فاضي، ما هو مش فاضي عشان يعد. والله هذا كلام موجود في كتاب اللمع للسراج الطوسي، فقال كان رضي الله عنه او كان مش عارف مين يؤجر رجلا بالاجره عشان يعد له عدد الركعات، فساعه ما تعد الركعه الاولى اللي قاعد جنبه يقول له واحد ودي له اجرته بعدها. ليه؟ لان ما هوش فاضي عشان يعد الصلاه. يا سلام، يعني كان الرجل وصل الى مقام في الخشوع اكثر من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ازاي احنا نقبله؟ او واحد مثلا يقول لك ايه ده، اما تحصل الحاله دي الواحد ما بيشوفش، بيبقى هو شايف بس قدامه ربنا متجلي في كل حاجه، الجليل اللي محمد قاعد مع اسمه ابو اسمه الراجل اللي هو الصوفي الثاني ده، واحد منهم من حوله بقى اسمه دلوقتي ما افتكره، فهو قاعد معاه عند بيته في بيته يعني. فمرات الجنيد ابو يزيد البسطام والجنيد الاثنين مع بعض، فابو يزيد قاعد مع الجنيد، فمرات الجنيد عايزه تعدي والراجل قاعد، فالجنيد قال لها عدي هو مش شايفك. مش شايفك ليه؟ اصل حصل له حاله الفناء دي، يعني هي هتعدي كشف وشها على اساس ان الراجل قاعد مبحلق كده وبيتكلم وتايه في ملكوت الله على حسب حاله الفناء ديت، وهتعدي هذه المراه. ليه؟ اصل الراجل وصل بقوه تركيزه الى حاله ايمانيه عليا ما فيش بعد كده، فعدت المراه. فبعد ما الراجل فاق بقى وحصل له حكايه الصحو بعد الوجد اللي حصل له، بيقول له انت فيش حد عدى من هنا؟ قال له حد مين؟ ابدا ما فيش حد عدى من قدامي. اللهم صل على النبي. يعني الواحد بقى يقعد يطلع الناس على يطلع المحارم ويكشفهم على الناس تحت مسمى والله في الشيخ ما هوش شايف. ايش ترى ممكن عينه تتخرم تتخرم وفيها ايه وقاعد بيتفرج وبيزعم زعم باطل؟ هذا كله من كلام الصوفيه. ولو انت قرات ولو احنا عرضنا هذا الكلام ستجد العجب العجاب. فهذا الامر زي ما قلت للاخوه والاخوات، بعد ما قرات الكلام ده وطلعت عليه قلت لهم في النهايه دي الطريقه اللي هم بيقولوا عليها، بيستخدموا طريقه اعتزاليه في الاخذ بالاسباب ونفي القدر، طريقه صوفيه باطنيه، هي دي الدورات اللي بيدرسوها للناس تحت هذا المسمى. وان كان احنا نحسن الظن بهم من جهه انهم لا يفقهون ما يقولون، انما هم ياتون بهذه الطرق تحت مسمى البرمجه العصبيه، ومفتونين ببعض البرامج اللي بتيجي لواحد برضه يقعد يتكلم ساعتين ثلاثه لا تفهم منه رضي ولا شيء. لك لا تركز تقول نجاح، لا مش يتكلم كلام كتير وما تفهمش منه حاجه. يا اخي احنا عندنا في شرعنا ما يغني عن هذا الكلام الاف المرات. ما معنى العقل مطيه للنقل؟ لا دي واضحه قوي. اخ بيقول دورة البرمجة العقلية والعصبية كانت منذ شهر في فندق السلام كونكورد للدكتور يحيى الغوتاني، كان ثمنها 1400 جنيه. اللهم صل على النبي. اللي خد 1500. والله جايز الاخ يبالغ، خلينا 500 ما يجراش حاجة. 1450. انت خدت الدورة دي ولا ايه؟ امبارح كنا في مساكن الشيراتون، فاخ بيقول لي اخي يا شيخ انا اخذت الدوره دي، فقلت له اخذت ايه؟ قال لا هم يعني الكلام اللي انت بتقوله صحيح في حاجات كثيره يعني كده انا تنبهت لها وهم بيقولوا بيكلمونا فيها، لكن بيحطوا لنا جهاز على الدماغ ويقعد يحسب لك العقل الواعي عندك بقى قد ايه والعقل الباطن قد ايه، وحطوا له حتى وصل الامر لدرجه الناس يقول لك ايه، احنا عايزين ننظم لك دوره الكهرباء في دماغك. فهتتنظم ازاي؟ فيجيب له سلسلة ولا بتاع حديدة كده فضة اللي بيسموها ايه، يعلقها في ايده، اخد بالك، خرزة، خرزة او حديدة. طيب. تميمة علقها، فلا اتم الله له، والتحت راجل بقى لابس بدلة وشيك وحاطط لي حديدة. والله انا بقول لواحد منهم مرة شفته، انت حاطط الحديدة دي ايه؟ قال لي لا، اصل فيه هنا كهربا بتيجي على المخ، فالحديدة دي بتسحبها. اللهم صل على النبي. طيب وبعد كده اه والله العظيم راجل من رجال الاعمال الكبار قوي، حاطط حديده ومعلقه في ايده، بعد كده يعلق خرزه، ما فيش مانع بعد شويه يعلق صليب، اخد بالك ازاي، تبقى مصيبه وكارثه تحت، ما هو بعد كده يعمل لك الشكل ده في شكل معين، ويعود الناس الى عباره الوثنيات مره اخرى تحت مسمى التطور والتقدم. هو ده الخطر كبير. ولذلك احنا بنقول ان عقل الانسان كل ما أعطاه الله عز وجل لهذا العقل من حدود أنه يتعرف على المدارك الموجودة والمحسوسة. أما الغيبيات سواء في نفس الإنسان أو في عالم الغيب، هذا لا يمكن العقل أن يصل إليها، ولكي يتعرف عليها لازم رسالة من رب العزة والجلال تأتي إلى الإنسان تبلغ إيه اللي موجود في عالم الغيب فيصدق بها. يبقى في هذه الحالة العقل حدوده عالم الشهادة، النقل يأتيك بما في عالم الغيب يعرفك به، العقل حدوده في ان يعرف ايه الصالح وايه الطالح. طيب حتى في معرفة الصالح والطالح في قصور عنده، فيأتي الشرع فيعرفه بما هو صالح وما هو طالح، العقل يستجيب لذلك عندما ينظر الى هذه الحقائق ويعلم ان الله تبارك وتعالى الذي ارسل اليه هذا النقل هو أفضل ما يمكن بالنسبة إليه، لأن علم ربنا ليس كعلم الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في الدنيا والآخرة، أنت عقلك عمره ما هيعرف إيه اللي في الآخرة، ولذلك قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة وإيه خير وأبقى. عمر بتوع البرمجة العصبية ما عملوا حسابهم للآخرة أبدا، يعني الراجل هو بيبرمج في دماغ الناس اللي بيبرمج لهم بقى دماغهم، قال له خلي بالك ان فيه جنة ونار وانتظارك والجنة دي واوصفها كذا وكذا، اخي بالك ازاي، فهو هيجي يوصفها، توصفها ازاي، لازم ترجع للشرع، يبقى الشرع وصفها واحنا مش محتاجين لك في حاجة، ربنا سبحانه وتعالى وصف هذه الاشياء وبينها بيان شافي. فالعقل ينبغي عليه ان يهتدي بهدي رب العزة والجلال. فاحنا هنا بنقول ان العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح ابدا، بل يشهد له ويؤيده. يبقى تعريف العقل احنا قلناه ايه؟ ها؟ جريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بأفعاله ولا نعرف كيفية، هذا العقل. ايوه انشر التحذير ده، وانا بقول ليه، لان الاخت اللي راحت عرضت الكلام ده كاتبين لي تقريبا الاخوات، وهذه الدوره تعتمد على تحفيظ القران في شهر، وقد اخبرتنا المعلمه انها ذهبت للشيخ ابي اسحاق وعرضت عليه هذا الامر والنقاط التي تتحدث فيها، فقال يجوز ذلك وعدم بدعيتي، وافتها بالاستمرار في اعطاء هذه الدورات، وقد اتت الاخت بنماذج حفظت القران في شهر كما هو مقرر في هذه الدورة، وهي تتكلم عن العقل الظاهر والباطن، ايه العقل الباطن واسباب الحفظ وفعلها واسباب النسيان وكيفية تجنبها. هذه دورة للاخت ولا دورة للبرمجة العصبية؟ خليكم معايا كده في الكلام، يعني هي درست هذا الكلام بتفاصيله وقالوا انها هتحفظ القرآن في شهر، بعد كده في شهر هيحفظ القرآن. هل كل اللي بيدخل القرآن اللي بيدخل الدورة بيحفظوا القرآن في شهر؟ انا اتحدى ان يكون فيه 100 حرمة هنا او 100 اخت موجودين في قلب المعهد يخرجوا بعد شهر 50% منهم حافظين القرآن، 30% 20%، ده لما يكون جاي لسه على ابيض، اخي بالك ازاي، ده هي جاي عندها، لكن لو واحدة عندها رغبة في انها تحفظ القرآن في شهر ممكن تحفظه لو عندها الرغبة، وان كان الامر ده برضو ما هو سهل انك تحفظ واحد القرآن في شهر كلامنا، انما تقول لا ده هو في شهر هتحفظ القرآن، احنا بنضحك على بعض ولا ايه؟ ده القرآن اهو، احنا كنا طالب اصول الدين، طالب اصول الدين اللي هو ما حفظش القرآن قبل كده، انا بتكلم على الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة، لانه بياخد من كل مكان في العالم اللي احنا كنا فيه، الطالب جاي ربما ما حفظش القرآن قبل كده، جاي من ثانوي عام مش من ثانوي ازهري، فبيعملوا له القرآن على مدار الأربع سنوات. أصعب شيء بيواجه الطالب في إنه يحفظ القرآن لغاية ما يخلص الكلية ويحفظه. فتقول لي هيحفظه شهر؟ إحنا بنضحك على بعض يا إخوانا ولا إيه؟ قول طب الأخت دي تقول لنا وتيجي كده للناس وتقول والله اعملوا 1 2 3 4 5 6 من الخطوات هتحفظ القرآن في شهر. والكلام ده مش هيحصل ابدا ولا هتقدر تقوله. ليه؟ لان الكلام ده. وبعدين هل احنا بنركز في الحفظ على كمية الكلام اللي بيدخل الذهن بدون نطق ولا تعليم تجويد ولا حسن قراءة ولا عمل حتى ولا نظر الى معنى الايات ولا شيء من هذا القبيل؟ حتى إن احنا بنقول دلوقتي في طرق للتحفيظ وبدأت تطلع طرق جميلة جدا للتحفيظ. انا قابلني اللي ابتكر طريقة تحفيظ الاولاد الصغار بطريقة جديدة بحيث ان العيل لما يطلع عنده 6 أو 7 سنين يكون حفظ القرآن. اعتمد فيها على طريقة ان يحفظ الولد الاول مخارج الحروف صح بحيث ان الولد لما ينطق القرآن يبقى نطق بالتجويد. يبقى كل وقت هيحفظ الطالب اللي الطفل الصغير وهو عقله عنده استيعاب من التكرار يبقى كأنه حفظ القرآن كما انزل. فيقعد فترة طويلة. انا قعدت مع الراجل من كنت ما فهمتش منه طريقته كلها لكن هو ادالي اسطوانة. الراجل اللي حط الاساس اللي منتشر الان في دول الخليج وفي اماكن اخرى طريقة والله ما فيش اشكال. في طريقة الان بيعلن عنها في قناة المدينة اللي هي سبيل عباد الرحمن اللي حفظ ايات القرآن كتاب عامله. المؤلف بيعتمد في الحفظ على ان هو يشرح معنى الايات قبل ما ايه قبل ما يحفظه. يعني يحكي له ايه القصة اللي بتدور حوالين الايات او المعنى اللي بتدور حوالين الايات ثم يحفظ القرآن. انما حكاية ان اخت حفظت القرآن في الشهر وجايبة نماذج. هل المفروض طالما عمل الدورة يبقى المفروض المية اللي طالعين حفظوا القرآن؟ انما ان بتاخدوا فلوس والامور ترتب عليها حاجات. فهي القضية ليس تحت مسمى حفظ القرآن الكريم يأتي تعقد دورات بهذا الشيء. صحيح احنا نحب حفظ القرآن لكن احنا بنحذر على ان هذا امتداد لما يسمى بالبرامج اللغوية العصبية اللي اتكلموا عنها ديت. وده كلام كل احنا لما قرأنا اصل الطريقة دي انها كلها طرق وثنية وناس كفار هم اللي حاطين كلام تحت مسمى برمجة العقل والعقل الواعي واللاواعي والكلام ده. لو كان عندهم حاجة علمية زي ما احنا مثلا استخدمنا الحاسوب في بحث السنة والقرآن عشان نتوصل اسماء الله الحسنى الصحيح ومان وفيش اشكال ولا حاجة. احنا لا نعادي كل شيء جديد ولا نعادي اي شيء يمكن يستخدم يفيد الشرع لكن احنا بنقول ما يكونش هذا الشيء مؤثر في اصولنا وفي عقيدتنا. واحد يقول لي لا ده الطريقه بتعتمد على ان الشخص ما ينساش عدم النسيان. عدم النسيان مبني على قوه الايمان لان الشيطان بياتي الانسان فيشغله. واحنا عارفين الطريقه ازاي لما انا شرحت لكم نزع الخير ونزع الشر واتي بالخير واتي بالشر ان ممكن الشيطان ياتي فيلقي خاطر يؤدي بالانسان ان هو ينسى كم صلى. لكن تقول لي المساله في ان الواحد ممكن يبرمج العقل اللاواعي بحيث انه ما ينساش هذا حاجة ما سمعناش بها ابدا ولا لها اصل في الشرع. انا مش عايز اطول فيها علشان ما ناخدش وقت. ايه احسنت اللي هي مسألة الملكة في الحفظ. اصل الحالات الخاصة اللي احنا بنقول عليها مثلا زي الامام الشافعي او غيره من الائمة ان له ملكة خاصة في ان ربنا اعطاه موهبة بسبب الطاعة والايمان. ولذلك احنا بنقول النسيان لما نجينا نتكلم مصدر النسيان في الانسان ايه. احنا عاملين بحث عن مصدر النسيان في الانسان بسبب ما ورد في القرآن والسنة فيبين لك ازاي الانسان بينسى. الانسان بينسى مصدر النسيان في الانسان هو الشيطان. مفيش اية في القرآن فيها ذكر النسيان الا وراء الشيطان. واما ينسينك الشيطان قال اذكرني عند ربك ايه فانساه ايه الشيطان ذكر ربه. قال رأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني ايه وما انسانيه الا ايه الا الشيطان. فالشيطان هو اللي ورث النسيان. واصل النسيان عبارة عن ايه ان يجي الشيطان فيلقي خاطر هامشي عما يجب ان يكون فيه الانسان فالانسان ينشغل فيه زي واحد ضايع منه المفاتيح وهو في الصلاة يقعد يجيب له الشيطان كل خواطر الدنيا عشان يطلع له المفاتيح من المكان الفلاني. هذا ليه؟ لان الشيطان بيعملها عشان يشغل العقل عما يجب ان يكون فيه من طاعة الله عز وجل ومتابعة الكلمات. وانا ورايا شغل مش فاضي ما انا اعمل ايه بس فهمت. انا بقول لك اهو انت حاول اذا ما قدرتش تحضر خد اسطوانه واسمع. طيب نخلينا فين؟ العقل غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب عباده، يعرف الممتحنين من عباده يعرف بأفعاله ولا نعرف كيفيته. نسخة الاسطوانة اللي فيها المناظرة بتاع الشيخ حسن ابو الاشبال موجودة مع مين؟ فوق، موجودة فوق. طيب طيب فين الورقة اللي كانت معايا دي؟ ها؟ ولا ايه؟ والله خدوا صوروه اهو عندكم، خدوا صوروا الكلام اللي هم كاتبينه المشايخ والفتاوى بتاعته. وبعدين الاخت اللي بتقول راحت عرضت على ابو اسحاق، ابو اسحاق ما قراش تفاصيل الدوره وما يعرف عنها ولا فتاوى اهل العلم فيها، ممكن راحت قالت للشيخ ابو اسحاق كلام غير اللي موجود في الدوره، فالشيخ ابو اسحاق مش هيقول لا درسوا دوره التحفيظ عن طريق البرمجه العصبيه ابدا، ولا نظن لو الشيخ ابو اسحاق هيقول الكلام ده. احنا عرفنا العقل مش كده؟ طيب فالتعريف النقل تعريف النقل المقصود بالنقل في علم العقيدة هو ما ورد في الكتاب والسنة، وأحيانا يطلق عليه الخبر أو السمع أو الأثر أو الوحي، يعني دي كلها مصطلحات يقصد بها ايه؟ كلمة النقل. بس عاكبين العقل على وزن النقل في المسألة، فبيختاروا اللفظ الاسهل في العلاقة بين العقل والايه والنقل. احنا بنقول هل يمكن ان يتعارض العقل مع النقل؟ انا مليتكم عبارة زمان، قلت العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الايه الصحيح ابدا، والعبارة دي الشيخ ابن تيمية، العقل الصريح لا يعارض النقل الايه الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل، قولوا هو الذي أرسل إليه النقل ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر إيه؟ واحد. المصدر واحد، مين اللي خلق العقل ومين اللي أرسل له النقل؟ فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وإذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين، اكتبوا، إذا تعارض العقل مع النقل يبقى كم سبب؟ مين؟ ما فيش ثالث. الأول، لو حصل عندك تعارض العقل والنقل أيهما تقدم؟ قولوا يا أخوان تقدم النقل. اللي يقدم النقل يبقى سلف، اللي يقدم العقل يبقى إيه؟ ها؟ خلفي. مش قلنا لكم مصطلح السلف ومصطلح الخلف؟ فاكرين الكلام ده؟ اللي هو تبع الخلف المتكلمين من المعتزلة والأشعرية وأتباع الجهمية بصفة عامة، هؤلاء يقدمون العقل على النقل عند التعارض أو عند توهم التعارض. ودي ما كانتش طريقة السلف. لو حصل إن في عقلي تعارض مع نص في القرآن أعيب أنا عقلي، ما أعيبش كلام ربنا سبحانه وتعالى. مش زي الجامع صفوان لما عارض كلام الله عز وجل بعقله قال في قوله الرحمن على العرش استوى لو وجدت السبيل إلى أنا أحك من المصحف لفعلت. أو إن عقلي يتوهم إن النصوص اللي وردت في القرآن والسنة في صفات الله تدل على التشبيه، فيبدأ بدل ما يعف في عقله إنه فيهم غلط أصلا يبدأ يطعن فين؟ في الآيات، يقول لك لا دي ظاهرها باطل وظاهرها تجسيد وينبغي أن تؤول أو تصرف عن ظواهرها. هو أنت اخترعت ظاهر من دماغك ثم جئت بعد ذلك تصرف هذه الظواهر تحت ما يسمى إن العقل بيتعارض مع النقل. لكن في الحقيقة إن العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح. يعني لو سألتك مثلا سؤال وقلت لك في الامتحان هل يتعارض العقل مع النقل؟ رد علي تقول العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح. فإن لم يكن العقل صريحا أو لم يكن النقل صحيحا يحدث التعارض. ها؟ الواضح اللي ما يختلفش على اثنين. معنى كلمة العقل الصريح ايه؟ واحد يقول لك طب ايه هو العقل الصريح؟ يعني ايش درانا ان البرنامج العصبية اللي بيتكلموا عنها دي من العقل الصريح؟ يعني العقل الصريح اللي بيعتمد فيها على الاسباب، واحد واحد يساوي اثنين. انا عندي مثلا على سبيل المثال في مسألة، عشان احنا برضو نوضح ان احنا بنحترم العقل وان السلف بيحترم العقل اكتر من اي واحد على الاطلاق، لان اعقل الناس وافضل الناس هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي عنده شك في كده يحتاج يعيد النظر في دينه تاني. مفيش افضل منهم عقلا. ليه؟ لانهم لما ادركوا قيمة انفسهم وعلموا وصف خالقهم وعلموا ان رب العزة والجلال فعله بهم وارادته لهم افضل من اي ارادة وافضل من اي تشريع، اختاروا ربهم وما يريده له، فاراد لهم ان يعيشوا في الحياة على نظام محمد بن عبد الله فاختاروه. لكن لو ان الشخص عاش بعقله هو دون ان يرجع الى كتاب الله او الى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وياخذ من القرآن والسنة اللي يوافق عقله، زي ما بيحصل دلوقتي في مسألة ان الانسان عايز يعيش يقول لك انا متحرر انا متطور انا متقدم انا اقدر انا استطيع، اخبرك ازاي وقعد يتكلم بمثل هذا الكلام، يبقى هياخذ من القرآن والسنة اللي يوافق هواه. زي يقول لك ما فيش حاجة اسمها حظ، ما فيش حاجة اسمها صدفة، كل حاجة تتاخد بالدراع. ايه اللي انت عملت؟ المعتزلة خدوا جانب ونظروا اليه، والجبرية خدوا جانب ونظروا اليه، هذا اعور وهذا اعور. لكن السلف ينظر الى الجانبين، ينظر الى تقدير الله للاشياء انه قدرها قبل كونها، وينظر ايضا الى حكمة رب العزة والجلال في ابتلاء العباد. لا يعارض القدرة بالحكمة ولا الحكمة بالقدرة. لكن المعتزلة بالغوا في اثبات الحكمة عشان ربنا ما يظلمش حد، والجبرية بالغوا في اثبات القدرة ونفوا حكمة الله وقال الانسان مسير. واحد يقول لك مخير والثاني يقول لك ايه مسير. اما مذهب السلف الصالح فيقولون الانسان فعل الله به مسير فيه، وفيما يتعلق بشرع الله له الانسان مخير فيه. فالانسان مخير من جانب ومسير من ايه من جانب، لان كل الايات اجتماعا تدل على ذلك. ده منهج اهل السنة والجماعة. فاحنا كنا بنملكه في حكاية ايه العقل الصريح لا يعارض ايه بل يشهد له ويدل أنه المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. ولو حدث تعارض بين العقل والنقل يبقى الكم سبب؟ سببين، إما أن النقل لم يثبت، أو أن العقل لم يفهم إيه النقل ولم يدرك خطاب الله على النحو الصحيح. السبب الأول إما أن النقل لم يثبت، يعني يجيب حديث ضعيف وينسب النبي عليه السلام، أو أن النقل أو أن العقل لم يفهم النقل. العقل الصريح والعقل السوي، الذي ينظر في الأسباب فيستدل من خلالها على خالقها، يا أخواتي الأخوات اللي بيقولوا قالت لنا المعلمة أنها قبل إعطاء هذه الدورة ذهبت للشيخ أبو إسحاق، والكلام ده برضو تكرر تاني. كلام الأخت مش واحدة تقول أنا رحت للشيخ أبو إسحاق وعرضت عليه الموضوع، أنت بتتكلموا على إيه؟ ده فكر غربي وارد وتكلم فيه العلماء وتكلم فيه وطعنوا فيه وقالوا هذا لا يصح. فالأخت اللي هتقول لو لها طريقة جديدة في تحفيظ القرآن ما فيش فيه مخالفة شرعية مش هنقول حاجة، لأن فيه ناس عملوا هذه الطرق. لكن مسألة استخدام برمجة تحت مسمى برمجة عصبية يكون درست في البرمجة العصبية والكلام الفاضي اللي يودي ولا يجيب، وتيجي تطبق الكلام ده على المسلمين ويبقى كل واحد دافع مبلغ علشان يشارك في حفظ كتاب الله عز وجل، يعني ما نستخدمش حفظة الناس وفطرتهم الطيبة في انهم يرغبون ان يحفظوا انفسهم واولادهم القرآن في شهر على اساس كل واحد يدفع مبلغ ويبقى فيه 5000 ولا 10000 جنيه في خلال اسبوعين ثلاثة ولا حاجة وحفظ، ولا ان شاء الله ما حفظوا، دي قضية ما تعنيش الاخت او تعني الجماعة اللي هم في الدار. احنا بنقول الكلام ده وبننبه عليه علشان لا ينتشر هذا الامر بشيء يسيء الينا نحن، وخصوصا احنا فين ده، احنا في صرح اسلامي اسس واحد على منهج اهل السنة وظل عقود يدعو الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما تجيش هذه الافكار الوافدة. احنا الحمد لله عندنا الكمال في الشرع اللي يكفي للعالم كله، سنة النبي عليه السلام والاسلام الحق اللي ورد بنص في الكتاب والسنة، هذا يكفي العالم كله. مش احنا جايين طرق ما انزل الله بها من سلطان عشان نيجي نحفظ بها القرآن لولادنا، احنا بقول في حاجة معتبرة على العين والرأس، انما بالطريقة دي لا. الفكر اللي بيتكلموا عنه اساسه، انا قلت لكم انا مجمع اكثر من 20 صفحة او 21 صفحة موجودة مع الاخوة، صوروها واقرأوا، ده موجودة كله في الانترنت، كلام اهل العلم فيها وكلام الناس فيها. فاحنا بنتكلم اللي تيجي تحفظ قرآن نهوت يبقى لازم تكون لها مؤهلاتها وتكون معاها اجازات علمية في الروايات اللي بتحفظ بها، ويكون نظام اعتمدت فيه من معهد لحفظ القرآن الكريم مثلا في القراءات او ما شابه ذلك، ومحفظة وبتحفظ باسلوب شرعي مش اسلوب جايلنا من زي بقوله ما بيش حاجة بتيجي من الغرب تصور القلب. اخي بالك ازاي؟ والله انا بقالي اسبوع من كثرة الاتصالات تعبت، والله تعبت بسبب كتر ومش اخت بس ولا اخ، لا كتير كتير بيسألوا يا شيخ منتشر دورات بكذا في كل مكان، الدورة الفلانية والدورة في الدار الفلانية والدار الفلانية، وبيخدم الاخت 50 بيخدم الاخت 30 بيخدم الاخت معرفش قد ايه، اللهم صل على النبي. واللي بيحضر كتير، والله مسألة حلوة او ده اتجرمة تحسن ما حصلتش، انما الواحد يقعد اسبوعين ويطلع له ب10000 جنيه يتقسم بينه وبين الدار، قضية مش كده ابدا. ولذلك احنا بنحذر وبنقول اهوت لاخواننا حتى المسؤولين في الـ في الـ في المعهد وفي الدورة ان هم ينظروا ويراجعوا هذه الامور مرة اخرى. وانا قلت حبيت ننبه على هذا لانني وعدت كثير من الاخوة والاخوات ان احنا نتكلم في هذه المسألة علشان ننبه فيها، لان احنا بنحافظ على احنا جايين نتعلم ايه. اولا كل اللي جاي منكم الشهادة عنده مش اصل، ممكن تاخد الشهادة تطلع ما تخرجش بيها ولا تتوظف بيها وظيفة، هتطلع على طول في الحكومة ولا حتى على المنبر، اخي بالك ازاي. لكن انت جاي تدرس العلم الشرعي اللي هي الامانة اللي ربنا سبحانه وتعالى حملنا اياها كما هي في كانت على اصحاب النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، هذا اللي احنا عايزينه. الامر الثاني احنا لا نبتغي لا اجرا ولا بناخد لا اجر ولا يحزنون، القضيه كلها في ان احنا جايين نؤدي امانه الى تدريس العقيده او تدريس العلوم الشرعيه كل اساتذه اللي جايين، ان كان حتى واحد منهم بياخد بدل الانتقال بتاعه، والله ربما لا يكفي ان ينتقل بهذا البدل اللي بياخده، فاحنا جايين على اساس رساله نحافظ فيها على ديننا وعلى شرعنا وعلى كتابنا وعلى سنه النبي عليه الصلاه والسلام. هذا ما نصب اليه ونتمناه، ونتمنى ان شاء الله عز وجل ان يصل هذا الكلام اليه. احنا بنقول مش كل خلي عشان احنا نبقى فيه انصاف، الكمبيوتر صنعوه وانتشروا وخدوا اجره، اللي بيشتري كمبيوتر بيدفع ثمنه، ما بيشتروش مجانا من عندهم. العلماء المسلمين اخذوا هذه التقنية وادخلوا كتاب الله بجميع القراءات وجميع الاصوات، وكانت نعمة من ربنا سبحانه وتعالى تحقق في هذا العصر معنى قول الله تعالى ان نحن نزلنا الذكر وان له ايه لحافظون. السنة ادخلت كلها الان على الحاسب، اكثر من 50,000 مجلد في التاريخ والفقه والاصول والفتاوى حتى كل حاجة. يعني واحد في فترة مثلا في خلال 10 سنين جايين هتلاقي دار الكتب كلها موجودة على الصوان، يقدر اي بحث ان هو يبحث فيها. بل الايام اللي جاية وانا تذكروا هذا ان شاء الله اذا احيانا ربنا سبحانه وتعالى بعد 10 أو 15 سنة كل واحد فيكم هتلاقي جاي معاه مش كتاب، معاه لابتوب صغير كده وحطه قدامه، ومعاه دار الكتب المصرية ودار الكتب اللي موجودة في العالم كلها موجودة على الجهاز بتاعه وقاعد بيقرأ فيه وبيبحث. يا جماعة طلعوا لنا من المكتبة كذا وكذا وكذا. العلم في الأيام اللي جاية كله هيبقى بالنظام ده، مش هيبقى على أساس كتاب بس، لا هو الكتاب لا يستغنى عنه، لكن هو ده الواقع على أساس هنبحث عن معلومة عن حديث يضرب على الكمبيوتر. هذا الأمر نستخدمه على العين والرأس، ما فيش إشكال ولا حاجة، ولا نستطيع إن إحنا ننكره، ولا نستطيع إن إحنا نقول لا ده ما يفيدش. زي بعض يقول لك لا كمبيوتر إيه وبتاع إيه، لا الكلام ده ما ينفعش لا على إطلاقه. لكن لما تيجي في اشياء غيبيه تحتاج الى ادله شرعيه والى ادله اعتقاديه نقول لك وقف. مين اللي قال ان عقل الباطن 93% والعقل اللاواعي 93% والعقل الواعي 7%؟ جبتوا الكلام ده منين؟ ها قولوا لنا جبتوا الكلام ده منين؟ يقول لك الجهاز اللي بيقول يعني احط راس واحد يبقى ده اسمه عقل واعي وعقل لاواعي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. يا اخواننا بس لحظة اسمعوا الكلام ده، واحد بيقول في قناة الحكمة سؤل الشيخ ابو اسحاق عن هذه الطريقة فعارضها. من شغل شغل دجل يا اخي وصول نصر، ان كان خير عملته وموافق للشرع فالحمد يحمد ربنا عليه، ما فيش اشكال لها. لا الشعور ده حاجة تانية، اهم حاجة كنت عملته عملته موافق للشرع. يسعدنا هذا امر يسعدنا جدا جدا. الله يكرمك. ادوني الرقم ده، ادوني الرقم اللي هو 0125600140. ايه 1400 شغل الناس حكوا على الناس. 0125600140. ايوه الله يكرم. احنا نفس عدوك على حسب الترتيب، لو كان في خطبة جمعة وساعة انا اجي على هنا بس. ها طب يلا يلا انت خلصت الحزب بتاعك؟ طيب وصف القول، وصف القول. يلا بعد الصلاة بس.